من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فعل فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين كنت قد تكلمت في جمع ماضيه عن قصه سليمان عليه الصلاه والسلام وتناولناها من سوره النمل فبين الله سبحانه وتعالى فيها بيانا عظيما قصه هذا النبي الكريم وما منحه الله جل وعلا له من النعم ومن الملك الذي لا يكون لاحد من بعده عليه الصلاه والسلام ومن دعوه سليمان عليه الصلاه والسلام الى التوحيد وفتوحاته وانتصاراته واسلام ملك ابليس معه هكذا عباد الله واليوم نتفرق واياكم الى نفس القصه ولكن من صوره اخرى فان الله جل وعلا انزل هذا القران متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فيقص له جل وعلا قصه واحده في عدد من الصور وهكذا يدعو الله جل وعلا في هذه الصوره من العبر ما لا يكون في الصوره الاخرى وهكذا عباد الله بيان واحساس رباني من الله سبحانه وتعالى وضع هذا في كتابه الكريم فكما تعلمون ان الله جل وعلا نص علينا قصه موسى عليه الصلاه والسلام عشرات المرات ولكن في كل مره يستفيد الانسان فيها فائده ويتلقى منها عبره لا يتلقاها من غيرها من الابواب ومن المرات التي قص الله جل وعلا فيها القصه ففي سوره سبا قص الله جل وعلا علينا قصه قصيره عن سليمان عليه الصلاه والسلام وبين فيها مماته وبين فيها وفاته وللمتامل فيها وفي كتاب الله عز وجل يخرج عباد الله يخرج بزياده في ايمانه ويخرج بزياده في علمه وفي زياده من العبر والعظات لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى الله جل وعلا ما انزل هذا القران الا لاجل ان يتدبر وان يستفاد منه كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فقال الله سبحانه وتعالى في سوره سبا ولقد اتينا داود منا فضلا وداود عليه الصلاه والسلام هو ابو سليمان ابو سليمان عليه الصلاه والسلام ولما يذكر الله جل وعلا سليمان يذكر قبله داود عليه الصلاه والسلام لانه ابوه ولانه هو الذي وصفه الملك ووصفه العلم عباد الله قال تعالى ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اومي معه اي رجعي معه بالتسبيح يا جبال اومي معه والطير والتنا له الحديد ان اعمل سابغات الله جل وعلا الان لداود عليه الصلاه والسلام الحديد فكان يعمل فيه بكل سهوله ويسر قال والتنا له الحديد ان اعمل سابغات اي فروع كوامي ان اعمل سابغات وقدر في الدرب واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وأواحها شهر وأتلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هكذا عباد الله، فمن الملك الذي أعطاه الله جل وعلا لسليمان عليه الصلاة والسلام والذي لا يكون لأحد بعدي من بعده أن الله جل وعلا سخر له هذه الريح. فسليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يمشي على رجليه ولا كان يركب هكذا بعربات وسيارات، وإنما كانت تحمله الريح من مكان إلى آخر. قال الله جل وعلا: ولسليمان الريح غدوها شهر وأرواحها شهر. فكان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل ركب على بساطه وحملته الريح إلى مكان مسيرة شهر للمدرك. هكذا عباد الله، فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى لأهل النبوة ولأهل الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولسليمان الريح غدوها شهر وأرواحها شهر فتذهب مسيرة شهر كامل في زمن وجيز بسيط. قال: وغدوها شهر وأتلنا له عين القطر. أتلنا له عين القطر، والقطر هو النحاس، فإن الله جل وعلا أسال لسليمان عليه الصلاة والسلام هذا النحاس، أساله له ثلاثة أيام فقط. وهذا النحاس الذي الذي هو موجود على هذه الكرة الأرضية من نعمة الله جل وعلا على سليمان في هذه الأيام الثلاث. قال: وأتلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. فهكذا سخر الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه الصلاة والسلام، سخر له الجن تعمل بأمره وتعمل بإرادته عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا هو الذي ألزم هذه الجن وهو الذي جعل هذه الجن تمشي بأمر سليمان عليه الصلاة والسلام. قال: غدوها شهر وأرواحها شهر وأسدنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا. لهؤلاء الجن إذا زاغ منهم أحد عن أمر سليمان عليه الصلاة والسلام أو طالب سليمان فإن سليمان يذيقه من العذاب ويذيقه من التحريق ما الله به عليم. قال: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير، أي من عذاب الحريق. قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعمل ما يدعون شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون هؤلاء الجن، قال: يعملون له ما يشاء، أي ما يشاء سليمان عليه الصلاة والسلام من محاريب، والمحاريب كما قال مجاهد هي القصور، وقال السدي هي المساجد، وقال قتادة هي المساجد والقصور. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، أي تصاوير، وهذه التماثيل عباد الله أجازها الله جل وعلا لسليمان وما أجازها لنا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي زياد الأسدي أنه قال: أوصاني علي بن أبي طالب فقال: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها. قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، والجفنة هي الإناء الذي يصنع عليه الطعام. قال: وجفان كالجواب، والجواب جمع جافية، والجافية هي البركة التي هي ممتلئة الماء، البركة العظيمة والبركة الكبيرة. هذه صورة من صور الأواني التي يطبخ عليها سليمان عليه الصلاة والسلام الطعام. قال: وجفان ما نسميه الحلة. قال: وجفان كالجواب وقدور راسيات، فإن القدور التي كان يقضي عليها الطعام قدور عظيمة، قدور راسيات أي ثابتات، ثابتات على الأرض وباقيات لا تتحركن لغضبهن ولكبرهن عباد الله، قدور عظيمة. حتى قال العلماء إن الأتافي أتافي هذه القدور كانت منها. الأتافي عند العرب هي الحجارة، ثلاثة الحجارة توضع تحت القدر حتى يشعل تحتها النار، ويقال سائلة الأتابي، فإن أتابي هذه القبور كانت منها قبور عظيمة وإيمان كالجواب وقدور وأطياك يعمل آل داود شكرا. هذه النعم كلها ما وهبك الله جل وعلا لها يا سليمان، ولا وهب الله لها ولا وهبها الله جل وعلا لأبيك داود إلا لتقوموا بشكر الله جل وعلا وقد قاموا عليه صلوات الله، وإلا لتقوموا بالعبادة، فإن النعم جميعها ما أعطانا الله جل وعلا لها إلا للعبادة. قال الله جل وعلا عن إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ما قال ليأكلوا ويشربوا ولا قال لينهوا ويضربوا، وإنما قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والله جل وعلا يقول أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. هل هذه البيوت جعلها مناقص؟ هل هذه البيوت جعلها مباني؟ هل هذه البيوت جعلها للاستئناس وبالكلام الفارغ الذي لا يفيد في الآخرة؟ لا. قال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذا فيه بيان واضح لمن يعتقد أن الشكر إنما يكون باللسان، فإن الشكر يكون بالقلب ويكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل. إذا صليت لله شكرت الله، وإذا قمت لله شكرت الله، وإذا ذكرت الله شكرت الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الشكر له سبحانه وتعالى بطاعته جل وعلا والعمل بما يرضيه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى توحيده ورضوانه. ثم أما بعد، فإن كثيرا من الناس عباد الله إذا أراد أن يسلك سبيل الهداية أو أراد أن يسلك سبيل التوحيد فإنه تحصل له من الاغترار بالكثرة المتكاثرة من الأقوام الذين ضلوا عن صراط الله المستقيم ومالوا عن التوحيد وأخلدوا إلى الشرك والتمديد. نقول: هؤلاء جميعا على باطل، وكذلك يستوحش الطريق لقلة السالكين ويقول: أنتم قلة، أنتم كم عددكم؟ هل أترك هذه الثمرة المتكاثرة وأسير مع هؤلاء القلة الذين يدعوننا إلى توحيد الله ويدعوننا إلى الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الآية عباد الله بين الله جل وعلا فيها هذه الحقيقة، بينها بيانا واضحا في أن الحق ليس مع الكثرة وأن الحق مع القلة. قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الذين يشكرون الله جل وعلا قلة وليسوا كثر، والذين يعصون الله جل وعلا ويخالفون ويضلون كثر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم. وقال الله جل وعلا في بيان القلة: قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرج من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الذين يطيعون الله. وقال الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام مع الذين معه قال إلا قليلا ممن نجينا. وقال تعالى وما آمن معه إلا قليل وكما قال السلف رضوان الله عليهم قالوا لا تغتر لكثرة الهالكين ولا تستوحش الطريق لقلة السالكين. فعليك بالحق يا عبد الله ولا تنظر إلى الكثرة وإنما الحق يعرف ببراهينه وأدلته لا يعرف بالعدد عباد الله. اعملوا هذا داود شكرا وقليل من عبادنا الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما فر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما مات سليمان عليه الصلاة والسلام بعد دهره وعصره الذي هو مكتمل بالانتصارات وحبيب بالمعجزات والكرامات التي وهبه الله سبحانه وتعالى لها أداه بربه اليقين وأداه بربه الموت. فلما قضينا عليه الموت ولما جاءه الموت كان على كرسي ملكه عليه الصلاة والسلام وكان متكئا على عصاه له على منسأته. قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم أي ما دل الجن والجنود الذين معه على فراقه قال ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما عرف هؤلاء الجنود أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد مات إلا بمعونة هذه الدابة بدابة الأرض وهذه المسمى بالنقفة كما قال ابن كثير التي تنقر العود وتنقر القلب. قال ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما أكلت هذه الدابة هذه الميتة من تحت وسقطت هذه الميتة فسقط سليمان عليه الصلاة والسلام بعد أن ظل الجن يعملون دهورا وعقورا يعملون يخافون من سليمان عليه الصلاة والسلام الذي كان يوقفهم والذي كان يقربهم ويؤذبهم يخافون منه. ظنوا أن سليمان عليه الصلاة والسلام غضبانا منه غضبانوا منهم. فماذا فعلوا؟ فأرهقوا أنفسهم بالأعمال الشاقة وبالأعمال المؤلمة. قال الله جل وعلا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين في هذه الأعمال الشاقة المؤلمة المزعجة. لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا موت سليمان عليه الصلاة والسلام. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأخيرة عباد الله أن الموت غاية كل عظيم. فالإنسان مهما ملك والإنسان مهما عمر في هذه الحياة الدنيا فإن آخره إلى زوال وآخره إلى موت عباد الله. كيف لا وهذا الملك الكبير وهو سليمان عليه الصلاة والسلام بعد هذا الملك فإنه قد انتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فلما قضينا عليه الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك يستفاد من هذه الآية خريطة عظيمة في العقيدة أن الجن لا يعلمون الغيب وهذا بينه الله جل وعلا للمشركين في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام. فقد كانوا يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب فما من إنسان طاعت له ضايعة إلا وأتى إلى الكهان وأتى إلى العرافين واعتقد أن معه من الجن من يعلم هذا الغائب. فكانوا يعتقدون هذه العقيدة وكان الجن أيضا يدعون هذا. فألزمه الله جل وعلا بهذا وقال أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فإن قضية علم الغيب عباد الله قضية عظيمة لو احسنا استفادها لطرحت عقائدنا وطرحت وصيتنا ولو افتدت عقيدتنا فيها لما يملكون عباد الله فإن الغيب وإن الغيبات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون والله جل وعلا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول هذا الغيب لا يعلمه الله جل وعلا إلا لمن إلا لرسول ولا يعلمه كل الغيب وإنما يعلمه جزءا يسيرا من الغيب حتى يدعو الناس إلى ذلك من المغيبات التي علمها الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام الإخبار بأمور علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى والإخبار بيوم القيامة والإخبار بصفة الجنة والإخبار بصفة النار هذه أمور غيبية علمها الله جل وعلا له قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم حتى يبلغوا هذا الدين وحتى يبلغوا هذه الرسالة فإن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وإن لم يكن كذلك فلو نظرنا في سير الأنبياء نجد أنهم جميعا ما كانوا يعلمون الغيب فلو نظرنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لماذا قال أصحاب موسى أصحاب موسى صحابة موسى وهم أولياء وهم صالحون لماذا قال الله جل وعلا عنهم قالوا إنا لمدركون لما رأوا العدو ولما رأوا فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون لماذا لم يعلموا أن طاعة النجيين وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من قريته ومن بلدته خائفا يترقب لماذا خاف عباد الله إذا كان يعلم أن الله جل وعلا سينجيه ممن من فرعون عليه الصلاة والسلام ولما جاء الملائكة إلى إبراهيم الخليل لماذا ذبح لهم فإن إبراهيم أراد أن يكرمهم فذبح لهم وجاء بعلم حديد أي علم مشوي وقربه إليهم فقال ألا تأكلون لو كان يعلم الغيب ما ذبح هذه الذبيحة ولا شرى هذا ولا أتى لهم بهذا الطعام ولكن لما علم أنهم ملائكة اتضح له الحال عباد الله فلا يعلم إبراهيم الخليل الغيب وكذلك يعقوب لما ألقي ابنه كثير وخلته السيارة وجاء أبناؤه يبكون وأخبروه بأن يوسف عليه الصلاة والسلام هل أكله الذئب لماذا صدقهم عباد الله يعقوب أبو الأنبياء لماذا صدقهم بأن ابنه قد مات وقد أكله الذئب وصار يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لو كان يعلم الغيب لقال يا أبناء أعلم حال يوسف الآن في إمرار وفي حال عظيمة ولكنه بكى عباد الله مما يدل على انه لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام ونبينا عليه الصلاه والسلام في قصه الابك فانه ترك عائشه ام المؤمنين تركها في الخلاء عندما ذهبت تقضي حاجتها واخرها ابن لها من جمع اطفال نسيته فلما ارادت ان تبحث عنه حبسه ابتغاؤه ونامت غلبتها عيناها ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب وأن يرجع أناخ راحلته وأقامها عباد الله أقامها يظن أن عائشة رضي الله عنها داخل هذا الهوم لماذا لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة داخل هذا الهوم لماذا ذهب وتركها في الخلاء أيفعل هذا العاقل؟ لا يفعله إذا كان يعلم أن رؤيته بداخل هذا الهوم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أنها ليست بداخل الهوم وما كان يعلم أنها في الخلاء ولذلك ذهب وتركها عليه الصلاة والسلام ففي هذا عباد الله دلالة واضحة على أنه لا يعلم الغيب وكذلك في قصة الإبك نفسها لماذا تغير النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة لماذا لم تجد منه الضم الذي كان تجده من قبله عباد الله كان يدخل يقول كيف فيكم ويدخل لا يعاطفها ولا يعاطفها عليه الصلاة والسلام لماذا جاور علي بن ابي طالب في فراقها قال له ان نفارق عائشة لماذا يفعل هذا لو كان يعلم الغيب قال هي بريئة ولما تغير منها ولما جاور الصحابة في تركها وفي الانفصال عنها ولكن لما كان لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام تغير منها، وبعد شهر انزل الله جل وعلا اولئك مبررون مما يقولون، فعندها علم النبي عليه الصلاه والسلام براءتها وقام واستبشر وفرح وقالت لها امها قومي اجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه دلاله واضحه من عباد الله على ان الغيب لا يعلمه الا الله. ونختم هذا الكلام وهذا المقام عباد الله بالتحذير من الذهاب الى الفجاجله والمشعوذين، واعلموا ان كل من ادعى ان له روحانيا او ان له جنا فانه دجال من الفجاجله ومشعوذ من المشعوذين وكهان من الكهانين وعراف من العرافين وكذاب من الكذابين ومرتزق من المرتزقين. والله عباد الله يريدون ان يخدعونكم، انتم تريدون شفاء اجسامكم وتذهبون اليه ويغلظ قلوبكم عباد الله، يغلظوها بالنفاق ويغلظوها بالشرك. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من اتى كاهنا او عرافا فساله عن شيء فقط لم تقبل له فطاف 40 يوما، لان الجن ما ملكه الله جل وعلا الا لسليمان عليه الصلاه والسلام، فلا ينبغون لغيره الا بالسحر والا بالشرك، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. وخير للانسان ان يعيش مريضا في جسمه معافا في قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ولا تنخدعوا بقول من قال ان الجن المسلم يجوز الاستعانه به، من قال هذا ومن اعتقد هذا عباد الله؟ وما يدريك ان الجن مسلم ام كافر؟ فان الجن يدري، قد يقوم لك على مسلم ويكون كافرا. وهكذا لو كان الاستعانه للجن المسلم او كافره جائزه لاستعان بهم النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يهاجر من مكه الى المدينه. لماذا استعان بعبد الله بن مغلس في ان يبين له طريق؟ كان يحتاج الى الجن، الجن يعلمون الطريق، لماذا لم يستعن بهم؟ وكذلك في غزوه الخندق لما حضر النبي عليه الصلاه والسلام الخندق، قال للصحابه: من ياتيني بخبر القوم؟ من ياتيني يذهب الى الكفار فياتي باخبارهم؟ لو كانت الاستعانه بالجن جائزه لارسل هؤلاء الجن. وهكذا لاستعان بهم في القتال يوم بدر وكانوا قله، ويوم حنين وغيرها عباد الله، كان يحتاج الى الجن ليقاتلوا معه لما لم يستعن بهم. والجن عالم غيبي، والاستعانه لا تجوز الا بالحي الحاضر القادر على الاعانه، ان تستعين معه لرفع متاعك او شيء من هذا. اما الاستعانه بالميت، واما الاستعانه بالغائب، واما الاستعانه بمن لا يملك فانها لا تجوز، بل هي شرك بالله. اياك نعبد واياك نستعين، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. اللهم تقدم منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأهل بين قلوبهم وأهل سبل السلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.